هؤلاء من أهل اليمن، وهي سلسلة في تعتبر أوها السلاسل وأوها الطرق التي يأتي فيها أهل اليمن، يروي بعضهم عن بعض بإسناد واحد أوهاها من هذا الطريق الذي هو حفظ عن الحكم.